بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الأدب، باب: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، قال أنبأنا سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه في سننه ولحن لا نزار في كتاب الأدب، يقول رحمه الله: باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فعند أبي داود: إذا أتاكم عزيز، عزيز قد ذل، عزيز يعني كريم قد ذل فأكرموه. ليش؟ لأنه الذل مشكلة من مشاء، بعد العز يذل يصير كأنه لا قيمة له، يكرم، ما تستهذيب الإنسان أو تهونه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن مسلمة، سعيد بن مسلمة قال عن ابن عجلان، عن ابن عجلان قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، يعني مثل قوله: إذا أتاكم عزيز قد ذل فأكرموه، لأن الذل مشكلة، بعد العز مشكلة. وكذلك: إذا أتاك كريم قوم فأكرموه، يعني كريم قوم ذل. إذا أتاكم كريم قوم، الذي كان عزيز ما هو محتاج الإكرام، يكرمون الناس غصبا عليهم، لكن إذا كان كريم قوم وذل فأنك تكرمه كما لو أنه ذل أيضا. إذا أتاكم عزيز ذل فأكرموه، يعني أعيدوا له قيمته، لأن الله تعالى وتقدس هو الذي بيده المرمات، هذا كريم وهذا عزيز وهذا ذليل وهذا كذا وهذا كذا، يكور الليل والنهار تعالى وتقدس، ونداول الأيام بين الناس، يقول تعالى وتقدس: نداول الأيام بين الناس، يعني يصير هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا يتصرف كذا وهذا كذا، سنين مثلا هذا عزيز وسنين هذا ذليل وهكذا. نعم. حديث واحد مررت عليه. قولوا. قال رحمه الله: باب: الرجل يقال له كيف أصبح. قال رحمه الله: دثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن أبي حاتم، قال دثنا عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، قال دثني جدي أبو أمي مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبي عن جدي أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب ودخل عليهم فقال: السلام عليكم. قالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير نحمد الله. فكيف أصبحت؟ بأبينا وأمنا يا رسول الله. قال: أصبحت بخير نحمد الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب كيف أصبحت وكيف أمسيت لأخيك المسلم إذا سلمت عليه. التصافح عرفناه في الماضي، أنك إذا صفحت أخيك المسلم تحاتى ذنوبكما كما يتحاتى ورق الشجرة اليابس. ومرنا في ابن ماجه أنك إذا صفحت أخاك دخلتم الجنة، ما دم دخلتم الجنة قبل أن يفترقا. إذا تصافح المسلمان دخل الجنة قبل أن يفترقا، مرنا من ليلتين أو ثلاث. كل هذا ما يدل على أنك تصافح أخيك المسلم وتسأله عن حال، كيف أصبحت كيف أمسيت. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان قال حدثنا عن جده لأمه ابن أسيد قال أبو أسيد الساعدي قال حدثنا أبو أسيد الساعدي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباس بن عبد المطلب ودخل عليه. يقول أبو أسيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عمه العباس فقال: السلام عليكم. قال: عليكم السلام يا رسول الله. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا بخير يا رسول الله. كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بخير. المهم أنك كيف أصبحت كيف أمسيت، كيف أصبحت كيف أمسيت، مما يزرع الود في قلوب الرجال. كيف أصبحت يا فلان؟ الحمد لله بخير. كيف أصبحت أنت؟ كيف أمسيت يا فلان؟ صار بالمساء كيف أمسيت، وفي الصباح كيف أصبحت؟ كيف أصبحت كيف أمسيت، مما يزرع الود في قلوب الرجال. نعم، إذا سلمت على أخيك المسلم وتصفحتما تسألوا كيف أصبح وكيف أولاده، هذا ما يزرع الود، يحبك الإنسان وتحبه، ما يزرع الود في قلوب الرجال. نعم. باب تشميد العابس. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حدث رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما أو سمت ولم يشمت الآخر فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تشميت العاطس. تشميت يعني الرد على من قال الحمد لله عطس ثم قلت له قال الحمد لله يشمته الإنسان. يعني التشميت هو الدعاء له بالعافية. التشميت هو الدعاء له بالعافية لمدام عطس لابد أنه أما أنه أخذ ماء وإلا أخذ هواء وإلا أخذ فالعطاس خفيف. العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. فالعطاس محمود والتثاؤب مذموم. يقول ذا عطس يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي. سليمان التيمي بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلين عطسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. قيل له يا رسول الله شمت هذا ولم شمت هذا؟ قال هذا حمد الله فشمته وهذا لم يحمد الله. وهو عامر بن الطفيل هذا مات كافر. عامر بن الطفيل لم يحمد الله فلم يشمته. معنى هذا أن إنسان عطس ولم يحمد الله تشمته ولا تقوله احمد ربك. لا تأمره تأمره أنه يحمد لا ولا تشمته. مدام ما قال الحمد لله من تلقاء نفسه لا تقول احمد الله ولا تشمته. يعني لا تدعو له بالعافية مدام ما حمد ربه. أول يحمد ربه على أنه عطس وبعد ذلك تقول يرحمك الله الإنسان. فإذا قلت له يرحمك الله هو يقول يهديكم الله ويصلحوا بالكم. ما يقول يهدينا ويهديكم. يهدينا بدعة. لا بتقول يهديكم الله ويصلحوا بال. هذا اللي ورد من الحديث. أما يهدينا ويهديكم الله يهدينا بدعة. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن كلمة بن عمار عن ياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمد العاطف ثلاثة فما زاد فهو مذكوم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح قال حدثنا عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار قال عن إياس بن سلمة. عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت العاطس ثلاثا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شمت العاطس ثلاثا. عندك أخوك المسلم عطس يرحمك الله يقول يهديكم الله. عطس يرحمك الله يهديكم الله. عطس يرحمكم الله يهديكم الله. عطس الرابع اتركه لأنه مريض مزكوم. مريض الرابع مريض. ثلاثا قد يكون أنه نشاط لكن الرابع لا. أن الرابع مرض قد يكون مزكوم الإنسان. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا دثنا علي بن مصر عن ابن أبي ليلى عن عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليرد عليه من حوله يرحمك الله وليرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا محمد بن أبي ليلى. محمد بن أبي ليلى عن عيسى. عن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن والد محمد. محمد الابن بينهم رجل ثم بعد عيسى ثم بعد ذلك الأب عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. قال علي رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. إذا عطست تحمد ربك على أن عافاك الله تعالى وتقدس يقول الحمد لله. فيقول الثاني أخوه المسلم يرحمك الله يا فلان تدعو له بالرحمة. فهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما يهدينا كما يفعل العوام الآن وبعض طلبة العلم يهدينا ويهديكم الله يهدينا لم ترد في حديث مطلقا بل هي بدعة. يقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذا لفظ الحديث. باب إكرام الرجل جليسة. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن أبي يحيى الطويل رجل من أهل الكوفة عن زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وإذا صافه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها، ولم ير متقدما بركبته جليسا له قط. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب إكرام الجليس، لأن أخوك المسلم لك أن تكرمه الإنسان، جلس بجنبك لا تتكبر عليه أو تنفق أو يصير جلوسك غير جلوسه، لازم يكون جلوسك مثل متواضع على إخوانك المسلمين، حتى ولو أكبر من كبير لازم التواضع، لأن ابن آدم أحذر من الذبابة، ابن آدم ما بلغ من الرفعة فهو أحذر من الذبابة. يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا أبو يحيى الطويل قال رجل من أهل الكوفة، من أهل الكوفة يعني رجل يعرفه بالكوفة، قال حدثنا زيد العمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف. نقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كلمه أحد أو قفه أحد يكلمه لم يصرف وجهه عنه ولم يتركه حتى هو الذي يترك. طيب ما أترك، مدام الرسول ما أتركه أبدا ما أقطعه، لكن عاد هكذا عليه خلقه، إذا كلم الرجل لا يصرفه ولا يخلي يسكت حتى ينتهي هو، وإذا صفع أحد ما ينزع يده من يده حتى هو الذي ينزع. أنت صفعت عليه الصلاة والسلام ما ينزع يده منك، يأخذ يده أنت اللي تأخذ يدك خلاص، ولا يده يدك. نعم، ولا يتقدم برجليه على أحد عليه الصلاة والسلام، ركبه أو أقدامه ما يتقدم به على أحد. نعم. باب من قام من مجلس فرجع فهو أحق به. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب إذا قام أحد من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، يعني ما تجلس به مجلسي أنا، أنا قمت ما أطوف ولا قمت أتوضأ ولا قمت لحاجة سواء في المسجد أو في بيت، أنا في بيت وقمت من مجلسي ثم رجعت إليه لازم مجلسي يبقى لي، كذلك في المسجد إذا قمت محل ورجعت إليه فأنا أحق به من غيره، ما يقول لا أنت قمت وأنا بجلس فيه، يقولك لا هو أحق. يقول ابن ماجه حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به، سواء كان في سجادة أو ما في سجادة، إن كان في سجادة فهو ألزم وألزم، وإن لم يكن فيه سجادة فهو أحق به. قام مثلا من المجلس لحاجة ثم رجع هو أحق بمجلسه، سواء كان في المسجد أو في بيت من البيوت أو شيء من هذا. فإذا قام المسلم مضى قام من مكانه من الصف ثم راح يطوف أو ذهب يتوضأ ورجع فهو أحق بمجلسه، ما تقول لا أنا لقيت مكان فاضي وبجلس، يقول لك لا هذا قبلك، من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو حق به، أنا سبقتك إلى هذا المكان ثم ذهبت أقضي حاجة ورجعت هو مكاني خلاص، ما يمكن تجلس فيه وهو مكاني. نعم. باب المعاذير. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن مينا عن جوزان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكر. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب المعاذير، يعني أخوك يعتذر لك، لقد عدك من يأتيك معتذرة، وقد أجلك من يريك ظاهره، وقد عدك من يأتيك معتذرة. أخوك توعدت أنت وياه ثم جاء يعتذر لك فلان، والله أنا جاني ضيوف غصب علي ولا قدرت أجيك يا أخي، فأنت تعذر الإنسان. لقد أجلك من يأتيك معتذرة، وقد أعدك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يأتيك معتذرة. الشاهد إذا اعتذر لك أخوك المسلم اقبل عذره، ما تقول لا أنا ما أقبل أنت فعلت وقطعتني ولا لا لا، على كل حال المسلم له أعذار، المسلمين لهم أعذار، وقد يكون شيء غصب عليه ما أجل غصب عليه أو نسي، فهذا من القلب. حتى لو وعدك تقول أنت منافق ليش ما جيت، تقول نسي النسيان، ما لا لا ما أعرف عن أمتي عن الخطأ والنسيان. يقول عليه الصلاة والسلام: عفي عن أهل أمتي عن الخطأ والنسيان، نسي واللي ناسي ما عليه ذنوب. فالشاهد أن المسلم يعذر أخاه المسلم إذا اعتذر، إذا اعتذر لك تعذره يا الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا اللي بعد وكيع وسفيان الثوري واللي قبله سفيان بن عيينة عرفوا السفيانان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن ابن مينا عن ابن مينا قال حدثنا جوزان الجوزان يقال انه جوده ابن جوده وقال ابن جوزان يقال ابن جوزان نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر الى اخيه بمعذره فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئه صاحب المال. نقول عليه الصلاه والسلام من اعتذر الى اخيه جاءك اخوك واعتذر لك عذر اما وعدك ولا حصل حاجه اعتذر لك عذر تقبله الانسان عذر شرعي ولم تقبل فانه فصار عليك من الاثم كصاحب مكر صاحب مكر صاحب الضرائب الضرائب اللي تؤخذ من اموال الناس تسمى مكر ويسوى المكس نعوذ بالله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لزانية سابق ضربها جلدها حتى ماتت وبعد ذلك تابت فقال عمر أو واحد من الصحابة فيها كذا وقال اتركها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس الله لو تابها صاحب مكس لتيب عليه صاحب مكس المكس جريمة كبيرة من كبائر الذنوب أخذ الضرائب من أموال الناس كبيرة من كبائر الذنوب هو المكس المكس عند الشافعي لسان الصحابة وفي الشريعة اسمه مكس وهو الضرائب اللي تأخذ على أموال الناس وتأخذ على أموالهم أو على أنفسهم الضرائب الضريبة نقص والضريبة جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب يجب على كل إنسان يأخذ الضرائب ويأخذ كذا أن يتركها لوجه الله تعالى وتقدس يقول نعم قال رحمه الله دثنا محمد بن اسماعيل قال دثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن وابن مينا عن جوزان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع نعم وكيع وكيع قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال عن العباس بن عبد الرحمن عن العباس بن عبد الرحمن قال عن جوزان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جوزان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم مثل الحديث الاول مثل الحديث الاول يعني من اعتذر له اخوه المسلم ولم يعذره فان عليه من الجريمه مثل ما على صاحب المكسب باب المزاح قال رحمه الله دثنا أبو بكر قال دثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري أواب بن عبد زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها وحدثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع قال دثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن أواب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت خرج أبو بكر رضي الله عنه في تجارة إلى بصرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام ومعه نعيمان وصهيب بن حرملة وكان شهيدا بدر رضي الله عنهما وكان نعيمان على الزاد وكان صهيب رجلا مزاحا فقال لنعيمان اطعمني قال تاجي أبو بكر قال لأغيذنك قال فمروا بقوم فقال لهم صهيب تشترون مني عبدا لي قالوا نعم قال إنه عبد له كلام وهو قائل لكم إني حر فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي قالوا لا بل نشتري منك فاشتروا منه بعشر قلائص ثم أتوا فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا فقال نعيمان إن هذا استهزئ بكم وإني حر لست بعبد فقالوا قد أخبرنا خبرك فانطلقوا به فجاء أبو بكر فأخبروا بذلك قال فاتبع القوم ورد عليهم القلائص وأخذ نعيمان قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وصابوا من حولا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المزاح يعني المزاح الحلال جائز المزاح الحلال كنا تمزح مع أخيك المسلم مزحا حلال جائز الرسول عليه الصلاة والسلام مرته امرأة عجوز من الصحابيات من الأنصار فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلها الجنة قال ما يدخلها عجائز الرسول ما يدخلها عجائز قال يا أم فلان ترجعين من 33 سنة الشاهد أنه لا يدخلها عجائز حتى ضحك وضحك أصحابه عليه الصلاة والسلام قال ما الجنة ما يدخلها عجائز قال يا أم فلان أنك ترجعين إلى 33 أهل الجنة الشيبان والعجائز يرجعون إلى 33 أترابا يعني سوى كل أهل الجنة 33 الرجال والنساء على 33 كل اللي يدخلون الجنة. الشاهد أن المزاح جائز في الحلال مزاح تمزح أنت وأخيك المسلم في شيء حلال مباح أما الحرام فممنوع تمزح في حرام أو في غيبة شخص أو تغتاب أحد تضحكون هذا لا يجوز حرام، إنما تمزحون في شيء حلال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع نعم عن زمعة بن صالح، عن زمعة بن صالح قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا وهب بن عبد الله بن زمعة، أو وهب بن عبد الله بن زمعة، وهب بن عبد الله بن زمعة قال عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها ثم قالت حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح قال حدثنا زمعة بن صالح، زمعة بن صالح قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن وهب بن زمعة، عبد الله بن وهب بن زمعة قال عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم سلمة إن رجلين خرجا مسافران مع أبو بكر الصديق، أبو بكر تاجر يتجر إلى الشام يجيب تجارات يبيعها في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، تاجر يبيع ويشتري، فخرج رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق ومعه نعيمان ومعه سويبط بن حرملة، سويبط بن حرملة الاثنين شهد بدرا، الاثنين شهد بدرا، ومن شهد بدرا لا شيء عليه. رأيت يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، نسأل الله الكريم فضله، الذي شاهد بدر اعملوا ما شئتم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالاثنين من أهل بدر ثويبط بن حرملة وعن عيمان يقول وتقول هي وكان نعيمان على الزاد، وكان نعيمان على الطعام، يعني جعله أبو بكر على طعام القافلة مو مسافرين، نعيمان على الطعام وسويبط ماشي معهم على الركب يشرح بالركب يخليها تشرح ويجيبها لهم. فجاء يوم من الأيام فغاب أبو بكر تأخر عنهم فقال نعيمان أعطني يا فلان سويبط، يقول نعيمان أعطني طعام أكل أنا جائع، قال حتى يأتي أبو بكر، قال والله لا يغزلنك أزعلك تاب، قال زعلني. فذهبوا فأتوا ومروا بأعراب بدو فقال لهم تعالوا عندي عبد تشترونه، قالوا نشتريه، قالوا لكن له لسان وله كلام وبيقول لكم اني حر وانا فلا تقبلوا منهم، تراه صاحب لسان لا تقبلوا، قال ما نقبل. فاشتروه بعشر قلائص، يعني عشر بعارين عشر نوب القلوص الناقة، اشتروه بعشر قلائص وجاءوا اليه فقال يا جماعة لا يخافكم هذا انا حر لا يلحق عليكم، قالوا قد اخبرنا خبرك تعال، وربطوه بعمامه وحبل وراحوا به الى بيوتهم. لما جاء بكر واخبروه ضحك ابو بكر وذهب اليهم قال خذوا هذا رجل حر، هذا من اصحاب الرسول شهيد بدرا، حر من الصحابه من اصحاب الرسول شهيد بدرا، اتكوا فاعطاهم النوق واخذوا نعيمان. ولما اخذوا بضاعهم من الشام ورجعوا الى المدينه اخبر الرسول بهذا الخبر عليه الصلاه والسلام، وضحك الصحابه رضي الله عنهم، وصارت كلما طر عليهم كلما ذكرت هذه القصة يضحك الصحابة رضي الله عنهم حولا كاملا، كلما ذكرت ضحكوا على سويبط ونعيمان. قال رحمه الله تذنى علي بن محمد ولا تذنى وكي عن شعبة عن أبي التيا أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، قال وكي يعني طيرا كان يلعب به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على أم سلمة، أم أنس بن مالك أم سلمة يزورها، هي أم حرام بينهم رضاع، بين أبوه أبو الرسول أو أم الرسول رضاع، هي ويا بني النجار، وأم حرام وأم سلمة يقيل عندهما. فدخل على أم سلمة وعندها ولد الله ولد لأخيها صغير يلعب عصفور، ومات العصفور فحزنة، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت له ليش الولد، قالت مات عصفور يا رسول الله. فضحك قال يا أبا عمير ما فعل النغير، العصفور اللي تلعبه ما فعل، ايش صار وين راح وين جاء، يا أبا عمير ما فعل النغير. لاحظ من بعض المحدثين صحف فقال يا أبا عمير ما فعل البعير، أي البعير اللي يلعبه بدر طفل يلعب بعير، صحفوه كما يقول ابن كثير في الباعث الحثيث، كتاب الباعث الحثيث يقول بعض المصحف بعض المحدثين صحف الكلام وحطها بعير، يا أبا نغير ما فعل البعير، أي بعير بدر يلعب بعير، يا أبا نغير ما فعل البعير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني الطير اللي تلعبه مات وحزن فلما دخل الرسول حزين قال ما له يوم كريم؟ قال اسمعت عصفور. قال يا ابا عمير ما فعل النغير، ما فعل عصفور، اشتري له بداله. اشترت له بداله بامر الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. باب نتف الشيء. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا عبده بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن ابن بن شهاب عن ابي عن جدي انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيء وقال هو نور المؤمن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن نتف الشيب. الشيب اذا طلع من لحيه سوداء يقوم يجر هذا يجر هذا. ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما شاب راى بلحيته وراسه شيبات قال ما هذا يا ربي؟ قال هذا وقار يا ابراهيم. قال الله حتى يجدني من هذا الوقار، فاصبح وراسه ولحيته كلها بيضاء. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال عن محمد بن اسحاق المطلبي قال عن عمرو بن شعيب عن ابي عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن نتف الشيب، يعني انت لحيتك سوداء او راسك اسود تقوم تنتف الشيب منها الشعر الابيض، هذا وقار لك نور، نور وقار لك لا تنتف، لا تنتف، حط بحنه وكتم يتلون مع اللحيه، اللحيه سوداء حط حنه وكتم بالشعر هذه والشعر هذه كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في الشعرات اللي شابت من هنا ثلاث وهنا ثنتين او ثلاث، كان يحط لهم حنه وكتم، الكتم بني، فاذا صار مع الاسود يصير من اجمل ما يكون، فالشاهد لا تنتف الشيب من راسك الانسان ولا من لحيته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن. لا شك أن الشيب نور المؤمن. نعم. باب الجلوس بين الظل والشمس. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يقعد بين الظل والشمس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن القعود بين الشمس والظل. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبيب هو طبيب هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ما في شيء ينفعهم في دينهم ودنياهم إلا ذكره لهم، كل شيء ينفعنا في ديننا ذكره لنا وكل شيء ينفعنا في دنيانا ذكره لنا. فالجلوس بين الظل والشمس، أو الشمس إذا احترت على الجسم ما سار الدم، الدم يصير يجري جريان بكم، والظل جامد فيشبب لك الفالج الإنسان، سبب نعوذ بالله الشلل، يسبب الفالج إذا جلست بين شمس وظل، فالشمس حارة تذيب الدم ويجري الدم بعروض كالماء، والظل بارد يجمد الماء، فهذا يجري وهذا يجري، كيف يصير؟ يتوقف الدم في العروق ويسبب الفالج، يسبب الشلل، يسبب المقعد، يسبب نعوذ بالله الأعضاء تتشلل كلها، ويأتيك الروماتيزم وأنت شباب تحس بالأعضاء توجعك تحس بهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما هو طبيب لأمة محمد في الشريعة فهو طبيب لها في أبدانها عليه الصلاة والسلام. نعم. السند يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو المنيب قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى يقعد بين الظل والشمس. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقعد بين الظل والشمس، بين الشمس والظل، الشمس حارة وتحمي الدم يمشي يجري مثل الماء، والظل بارد، فإذا كان بارد الدم جامد من هنا وبارد وحار من هنا، هنا يجري وهنا جاب، كيف يمشي؟ يصير الدورة الدموية تاقف، تتوقف الدورة الدموية تتاقف. ولهذا يذكرون اللي يصيب شلل أو يقعد ولا يقدر أنه يدفن في رملة حارة، يدفن جسده كله في رملة حارة، تشب حفر حفرة ثم تشب نار ثم تلقيها من الجمر ومن الفحم ومن شيء، ثم ترميه فيها وتدفنه في الملة الحارة هذه وتخليه حتى يصب جميع ما عليه من العرق. بإذن الله يقوم يمشي، بإذن الله يقوم يمشي على رجوله بعدما هو مقعد. ليش؟ لأن الدم بالحرارة الرمل هذا حرارة التراب يجري بالدم، الدم كان جامد متجمد ولا يمشي بالعروق، لكن إذا حس الحرارة مشى بإذن الله وتلين الجامد وذاب الدم كله وصار يجري جريان ويدور يدور يدور يدور، فتجد الرجل يقوم يمشي مع أصحابه على رجليه بعدما هو مقعد، الله يشيلون مع بين يديهم أو شيء من هذا. هذا كله من أطباب العرب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء أبلغ من هذا عليه الصلاة والسلام، منها نحن أمة لا نأكل حتى نشبع، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. لاحظ، نحن أمة لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا مع الجوع ما نشبع. ليه؟ لأنه يضرك، لو تأكل وأنت جعان وتملى بطنك يضرك. وإذا أكلت بحسب ابن آدم ثلاث، بحسب ابن آدم لقيمات لقمنا صندة، فإن كان لابد فاعل بيزيد شوي بحسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعل فليجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. هذا كتبها الكفار، كتبوها على غرف العمليات. لاحظ، محمد يكتب الحديث من اسم محمد، يكتب الحديث من اسم محمد. الأطباء اللي يعملون غرف العمليات يكتبون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وينسبونه إليه، محمد محمد محمد، كل الحديث فيه طب يكتبونه ويقول محمد تحته إلى آخره. باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. قال رحمه الله: دثنا محمد بن الصباح قال دثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن نوم الرجل على وجهه، انبطح الإنسان على وجهك، هذا مكروه وقيل محرم أيضا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا قيس بن تخفة الغفاري، زيد قيس بن تخفة، ليث قيس، قيس بن تخفة، نعم الغفاري، عن الغفاري عن أبيه تخفة الغفار، عن أبيه تخفة قال قال أصابني رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد على بطني. يقول أصابني، أتى الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد تخفة هذا منبطحا على بطنه، فركزه عليه الصلاة والسلام برجله وقال: ما لك ولهذه النومة؟ هذه رجعة أو نومة يفرضها الله أو قال يكرهها الله، فيه إثبات الكره لرب العالمين، أنه يكره المعاصي ويكره الكفر ويكره أهل الكفر، والبغض كذلك في إثبات الكفر حقيقة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال رحمه الله: دثنا يقوم بن حميد بن قاسم قال دثنا إسماعيل بن عبد الله قال دثنا محمد بن عبد بن عبد الله بن عبد الله المجمر عن أبي عن ابن تخفة الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مضطجع على بطني، فركضني برجلي وقال: يا جنيد إن هذه ضيعة أهل النار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن نعيم، محمد بن نعيم بن نعيم المجمر قال حدثنا عن أبيه نعيم المجمر، عن أبيه نعيم المجمر قال عن قيس بن تخفة الغفاري، عن قيس بن تخفة الغفاري عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو ذر: أني كنت نائما في المسجد على ظهري، فقال على بطني، فأتاني الرسول عليه الصلاة والسلام فلكزه برجله وقال: قم يا جنيد، اسمه جندب، أبو ذر الغفاري اسمه جندب بن جنادة رضي الله عنه، فقال: قم يا جنيد، تصغير جندب، قم لك برجله وقال: قم يا جنيد، هذه رجعة أهل النار، على بطنك الإنسان، هذه رجعة أهل النار، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: دثنا يقوم بن حميد بن قاسم قال دثنا سلمة بن رجاء عن الوليد بن جميل الدمشقي أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منطبق على وجهه، فضربه برجله وقال: قم واقعد، فإنها نومة جهنمية. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا سلمة بن رجاء، سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل، الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، عن أبي أمامة. وسبق أن قلنا أن أبا أمامة ثلاثة في الصحابة، أبو أمامة ثلاثة في الصحابة، من سالم بن حنيف، ومنها الباهلي صدي بن عجلان، وهذا هو أكبرهم، وهو حليف الجزاد بن عبد الجعفر البدوي. الشاهد إذا أطلق بأمامة فهو هذا. يقول عن أبي أمامة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد، مر الرسول عليه الصلاة والسلام على رجل نائم في المسجد فركزه برجله وقال: قم واقعد، فإنها نومة جهنمية. قال له: قم واقعد، فإنها نومة جهنمية، يعني أهل النار ينامون هذه النوم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. باب تعلم النجوم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله أن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تعلم النجوم. المقصود بتعلم النجوم هي النجوم اللي تؤثر في الأرض. تعلم منازل القمر جائز ما في شيء، لكن كونك تعلم النجوم وتعتقد كما يعتقد العرب أنها تؤثر في الأرض، إذا طلعت الثريا جاء الدبر كذا وجاء المطر كذا وجاء الوجع الفلاني وجاء الفجع الفلاني، الثريا تأثر في الأرض، ما يأثر إلا رب الثريا تعالى وتقدم. فهم يعتقدون أن النجم إذا طلع كذا وكذا أو طلع المذنب النجم المذنب اللي له ذنب قال أوه خلاص السنة هذه محل والسنة هذه جاء أمراض والسنة هذه تدخل النجوم في الأرض تدخل. هذا تعلم الفلك الذي يؤثر في الأرض، هذا أعوذ بالله سحر، ما جنس من السحر. أما تعلم منازل القمر فلا شيء فيه، لأن فيه 14 شاميات و14 يمنية كنا نعرفها في السماء، اللي له شوف يشوفها في السماء 14 شاميات و14 يمنية، طلعت واحدة من هنا غابت واحدة، وإذا طلعت واحدة من هنا غابت هذه إلى آخره. كم أفالوا من القب، كم أفالوا من النجم الثريا وأفالوا على الذبانة، والثريا تكللت فأرتنا كوكب القلب يرقب الدربرانة، هذه الجنوبيات يرقبن الشاميات والشاميات يرقبن الجنوبيات، إذا طلعت هذه غابت هذه، إذا طلعت هذه غابت إلى آخره. 14 شاميات و14 جنوبيات يمانيات. فالشاهد أن تعلم منازل القمر 28 منزلة ما فيها شيء، إنما تعلم النجوم التي تؤثر في الأرض هذا هو الذي لا يجوز، لأنه ورد في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ليه؟ لأن مزلة أقدام. إذا ذكر النجوم التي تؤثر في الأرض فاحذر لا تزل الإنسان وتعتقد أنها هي التي تفعل بنفسها تزل قدمك في جهنم. وإذا ذكر أصحابي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكروا فأمسك، لا سيما إذا كان الناس يذكرون بشر أمسك، لا تسب الصحابة ولا تقول هذا ليش قتل هذا وهذا ليش يتقاتلون، وهذا كلهم مغفور لهم إن شاء الله. وإذا ذكروا القدر فأمسكوا، قضاء وقدر، القدر القدر لا تحل، لأن غالب الناس يحتجب القدر، هذا فأمسكوا لا تذكروا القدر فتزل أقدامكم. الثلاث كلها مزلت أقدام في جهنم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عبيد بن الأخنس قال عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن عبد الله قال عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من اقتبس علما يعني تعلم، اقتبسها من القبس وهو أني أجيب نار، راح إذا بفلان اقبس لنا من نار فلان، جيب لنا حق العود ولا جيب لنا شيء ولعبه. فقبس هو أن تأخذ شيء من نار من النار الثاني. فمن اقتبس يعني أخذ شيئا من النجوم فإنه شيء من السحر. من اقتبس شيئا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، كلما زدت بعلم النجوم زدت بالسحر. نعوذ بالله. فهم أنه ينسب الريح. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري قال دثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الريح، يعني لا تسب الريح، النهي عن سب الريح لأنها مأمورة، الريح مأمورة، مأمورة من هي؟ كل الكون بيد الله تعالى وتقدس يصرفه ربك تعالى وتقدس. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر يقول اللهم إن أسألك إن أعوذك من اللهم إن أعوذك من السماوات ما قلت والأرضين وما ظلت والرياح وما جرت إلى آخره. وكان عليه الصلاة والسلام إذا هبت يقول اللهم اجعلها ريح ولا تجعلها رياح، اجعلها أرياح ولا تجعلها ريح، لأن الريح يهلك بها أمة من الأمم، فيسأل الله أن تكون أرياح. إذا صارت ريح من هنا تجب من هنا ومن هنا صارت عافية، لكن صارت من جهة واحدة نعوذ بالله، يقول الريح الواحدة إذا هبت يتعوذ منها عليه الصلاة والسلام لأنه عذب بها أمة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي قال حدثنا الزهري. الزهري قال قال حدثنا ثابت الزرقي. ثابت الزرقي قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تسب الريح فإنها من روح الله. لا تسب الريح فإنها من روح الله. الريح قد تأتي برحمة وقد تأتي بعذاب. قد تأتي برحمة وتسوق السحاب وتلقح السحاب وتلقح الأشجار التي تلقح الأشجار. الذكر تأخذ ريح الذكر وتلقيه في الأنثى ويتلاقح الشجر. يقول لك ما يصلح الشجر إذا كان بالبر أو غير البر أو كي ما تلقح إلا بالذكر. انتشريها الأنثى تنتشريها الذكر فليلقحها الله تعالى. قد ثم الريح إذا هبت الريح أخذت ريح الذكر انتشار الأنثى حتى صلح الأشجار كلها. الشهاد أنها تلقح السحاب وتلقح الشجر وتلقح كل شيء. فهي أما رحمة وإلا عذاب نعوذ بالله. نعم. ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله. لكن سألوا الله من خير هذه الريح إذا هبت شديدة إذا صارت شديدة سألوا الله من خيرها وتعوذوا به تعالى وتقدس من شرها فهو مصرف الكون تعالى وتقدس. باب ما يستحب من الأسماء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا خالد بن مخلد قال دثنا العمري أن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يستحب من الأسماء. ما يستحب من الأسماء يعني أن تسمي ولدك. المستحب من أن تسمي ولدك. ما هي المستحب من الأسماء؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري. عبد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر. عبد الله ولا عبيد الله؟ عبد الله العمري قال. هي العمري عبيد الله عبد الله. المصغر هو الثقة والمصغر هو الثقة والمكبر هو الثقة بالتفسير. قال حدثنا عبد الله العمري قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. كل ما تعبد أو تحمد محبوب. عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الواسع عبد الأول عبد كل عبد لله فهو جائز. لكن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم. باب ما يكره من الأسماء. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي قال دثنا أبو أحمد قال دثنا سفيان بن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيه وأفلح ونافع ويسار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الأسماء المكروهة. لا تسمي ولدك الأسماء المكروهة اللي أضدادها مكروهة. أضدادها مكروهة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان. سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس قال عن جابر. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأنهين عن يسمى رباح ونجيه. أن يسمي الناس رباح. لأنك إذا قلت يا فلان جيت البيت يا فلان هل عندكم رباح؟ لا والله ما عندنا رباح. ليه ما عندكم ربح من الله؟ هذا ضده ما هو طيب. رباح نعم. ونجيح. ونجيح هل عندكم نجيح؟ لا يعني ناجح. لا ما عندنا نجيح ولا ناجح. نعم. وأفلح. وأفلح عندكم أفلح؟ لا ما عندنا أفلح ولا مفلح. نعم. ونافع. ونافع هل عندكم نافع؟ لا ما عندنا نافع. الأضداد هي اللي كرهت لأجلها. نعم. ويسار. ويسار عندكم يسار؟ لا ما عندنا يسار. نعم. يسار يعني غنى عندكم غنى؟ لا. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا المعتمر بن سليمان عن الركين عن أبي عن سمرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ونافع ورباح ويسار. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر بن سليمان. المعتمر بن سليمان قال عن الركين عن أبي عن الركين بن يزيد عن أبيه يزيد قال عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا رقيقنا بأربعة أسماء. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نهني رقيقنا أن نسمي رقيق يعني العبيد. لما كان هناك عبيد الصحابة عندهم مماليك لأنهم يغزون الجيوش الكافرة ويسبون أولادهم ونساءهم فيصير مثل أصل الرق. أعوذ بالله الكفر. أصل الرق إذا سئلت ما أصل الرق تقول الكفر. الكفر هو أصل الرق. الكفار نغزوهم إذا اعتزت المسلمين ورفرفت رايات الإسلام وقام علم الجهاد وكسبوا أولادهم وكسبوا نساءهم تقسم السرقة تقع في نصيبك الإنسان. الجارية تطعها بملك اليمين أو الولد يصير خدام لك مملوك لك الإنسان. هذا مملوك لا تسميه إذا كان اسمه بشر لا تسميه أفلح ولا يسار ولا نجيع. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا هاشم بن القاسم قال دثنا أبو عقي قال دثنا مجالد بن سعيد الشعبي المصروف أنه قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ فقلت مسروق بن الأيدى. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأيدع شيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم صاحب الجن أبو النضر رضي الله عنه صاحب القصة مع الجن الذي أتى بيت وسكنه بعدما كان الجن يسكنونه وطردهم بالورد التي أمر الله بها. الشاهد هاشم بن القاسم يسمونه الحديث صاحب الجن. قال حدثنا أبو عقيل أو أبو عقيل. نعم. قال حدثنا مجالد بن سعيد. مجالد بن سعيد قال حدثنا الشعبي. الشعبي عامر قال عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع الهمدان إمام حافظ رضي الله عنه إمام من الأئمة ومن الحفاظ التابع من الطبقة الثالثة من يأخذ عن عائشة وغيرها. قال لقيت عمر بن الخطاب. قل لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال ما اسمك؟ قلت مسروق بن الأجدع الهمداني. قال الأجدع سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأجدع شيطان. الأجدع شيطان هذا اللي سماه أبوه جدنا. باب تغيير الأسماء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا غندر شعبة أنا طيب بن أبي ميمون قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل لا تزكي نفسها فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب تغيير الأسماء. باب تغيير الأسماء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر. غندر غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج قال حدثنا عطاء بن أبي ميمون. عطاء بن أبي ميمون قال عن أبي رافع. عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن زينب كان اسمها برة. أن زينب بنت جحش كان اسمها برة. برة فسماها الرسول قال تزكي نفسها. برة تزكية لكن سموها زينب فسماها زينب. زينب بنت عباء بنت جحش. نعم. أبي زوج الرسول بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا الحسن بن موسى قال دثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى. الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية. أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها الرسول جميلة عليه الصلاة والسلام. غير أسماء كثير الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد أسماء كثير في الأنصار وفي المهاجرين فغير أسماء رجال وغير أسماء نساء كثير. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن عياب المحيا عن عبد الملك بن عمير قال دثنا ابن أخي عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى. يحيى بن يعلى. نعم تعلب يحيى بن يعلى. ابن يعلى قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال قال حدثني ابن أخي عبد الله بن قال حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام قال عن عبد الله بن عن عبد الله بن سلام يعني ابن أخي عبد الله بن سلام اسمه عبد الله بن سلام ولد أخوه اسمه عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام سماه الرسول عبد الله بن سلام وهو يهودي كان يهودي وأسلم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام اسأل اليهود عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. فأتى استلحق اليهود ولما جلسوا عنده قال ما تقولون في عبد الله؟ قالوا هو عالمنا وحبرنا وإمامنا وشيخنا وكذا وكذا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال إنه أسلم. قال يا أبا الله. فخرج عليهم قال أشهد أن لا إله إلا الله. نذل وبالنذل خسيس وبالخسيس. قال هذا لم أقول لك يا رسول الله هكذا. سماه الرسول عبد الله بن سلام وكان هو الذي يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما في التوراة أحيانا إذا كتم اليهود ما في التوراة أخبره. ولهذا لما أتى اليهود باثنين زنيا قال احنا عندنا ان ما نزل ما نجلدهم يعني ما نرجهم بالحجاره حتى يموتوا في التوراه لكن نسود وجهه وهذا نسوده ونخلوه على حمار يمشي في الشارع مذله له. فقال الرسول عبد الله بن سلام هاتوا التوراه. اتوا بالتوراه فحط يده القاري حط يده على ايه الرجم. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك. فرفع يده الى ايه الرجم. قالوا ارجموهم. قال ارجموهم حنا نحكم لكم بكتابكم حنا نحكم عليكم بكتاب ارجموهم. فرجموهم. الله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.